بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بداية يعني نهنئ الإخوة الفائزين والأخوات الفائزات كذلك في مسابقات القرآن على جميع المستويات، سواء كان كل القرآن أو نصف القرآن أو ربع القرآن، فنهنئ كل من شارك، سواء إن هو سحب يعني رقمه أو اسمه أو لم يسحب فقد فاز بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نعرج سريعا على طلائع القرآن، طلائع الدعوة السلفية. فنقول إن طلائع الدعوة السلفية هي مؤسسة من مؤسسات الدعوة التربوية التي تعمل على تربية أبناء المسلمين من سن الطفولة حتى نهاية المرحلة الثانوية العامة، ونعتمد على محاور أربعة أساسية في تربيتنا لأبناء المسلمين. أولا، اعتماد القرآن كشيء أساسي لتربية الأبناء ويعني ري قلوبهم، ثم بمنهج علمي مخصص لكل مرحلة عمرية. فالمرحلة العمرية الابتدائية لها منهج، الثانوي له منهج، إعدادي له منهج. ثم بعد ذلك المحور الثالث، الأنشطة التربوية التي تقام لأبنائنا، رحلات، مسابقات، مخيمات، معسكرات، متنزهات وما إلى ذلك. ثم النقطة الرابعة، وهي متابعة نمو وتطور أخلاق وسلوك هؤلاء الأبناء وهذا الجيل الطيب المبارك. فنحن نجهد أنفسنا في أن يكون هذا الجيل هو جيل سلفي رباني متميز، نعمل لإعداد هذا الجيل جيل سلفي رباني متميز، ونؤكد على أن هذه البذرة التي نبذرها لابد أن تروى، وأن هذه البذرة لا يرويها ولا ينميها إلا كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نريد الأخلاق والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، والإنسان كلما واظب على تلاوة كتاب الله والعمل بكتاب الله أصبح وجهه صفحة مصحف كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما عاود الإنسان قراءة الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، وكلما تدرب على أن يعيش بآيات القرآن، لا شك أنه سيكون كما أراد الله تبارك وتعالى. وفي هذه المسابقة الطيبة الجليلة التي قامت بها لجنة شؤون القرآن، قاموا الإخوة جزاهم الله خيرا بتخصيص بعض الجوائز للطلائع حتى لا يذوبوا وسط يعني الكم الكبير الذي اشترك، لأن في المسابقات الماضية كان الطلائع حقهم مهضوم، تبص لها الإخوة يفوزون والطلائع لا يفوز منهم أحد. فلجنة شؤون القرآن جزاها الله خيرا خصصت عدد من الفائزين حتى يكونوا من الطلائع، والحمد لله احنا أمامنا الآن ثلاث صناديق. الصندوق الأول يعني طلائع القرآن كله، والصندوق الثاني طلائع القرآن نصفه، والصندوق الثالث ربع القرآن. فإن شاء الله أنا هنسحب واحدة من هنا وهذا يكون له عمرة بإذن الله، والثاني من الصندوق الثاني، والثالث من الصندوق الثالث، ويبقى له 500 جنيه بإذن الله. نبدأ. بسم الله. ده عمرة، دي عمرة، دي عمرة، تبقى إيه؟ تبقى الناحية الدنيا دي تبع البحر. شروق محمد بيومي محمد أحمد، شروق محمد بيومي أحمد، شروق محمد بيومي أحمد، دي عمرة بالمستوى الأول، قرآن كامل كامل. المستوى الثاني عمرة، عماد حمدي السيد، عماد حمدي السيد، عماد حمدي السيد، تفضل. اللي جاي بقى 500 جنيه. إيمان طارق السعيد، إيمان طارق السعيد، إيمان طارق السعيد، دي من ربع القرآن. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول، وأن يمن علينا وعليكم الخير، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي العمرات حقيقة يعني أنا أنقل مشاعري يعني في منتهى السعادة لوجودكم. وجودكم مهم جدا في غاية الأهمية، تدعيم تشجيع، جزاكم الله خير. ثم قبل ذلك وجود المشايخ الفضلاء الأزهر والأوقاف، الحقيقة وجودهم بيضفي جو جميل ومعاني عظيمة جدا، ويضفي مزيد من السعادة. ووجود المشايخ الأجلاء للشيخ محمود عبد الحميد، فضيلة الشيخ حسن عمر، فضيلة الشيخ حسن مصطفى دياب، وفي معانا مشايخ اللي قاعدين، الشيخ حنفي موجود معنا، الدكتور محمود عبد المنعم وغيره من الشيوخ حقيقة، يعني الناس هنا وهناك، وأهل الخير الذين كانوا سببا في إقامة هذا الحفل بهذه الطريقة، جزاهم الله خيرا. وإن كنتوا أنتم ما تعرفهمش فربنا يعلمهم سبحانه، بيدعموا هذه المسابقات وهذه الحفلات، أسأل الله أن يخلف عليهم وأن يغنيهم من فضله. طيب، في بقية الفائزين بالعمرة، الأخ محمد السعيد حسنين أبو عيشة من كفر الشيخ، كما ذكرت المسابقة السنة دي كان فيها 5000 متسابق من معظم محافظات الجمهورية، وكانت المسابقات أو الامتحانات بتعقد في محافظاتهم. لجنة شؤون القرآن تابعة للدعوة السلفية لها فروع في المحافظات، كانت تجري الاختبارات والامتحانات وترسل بها إلى الإسكندرية، وتجمع الأسماء والمجاميع وتراجع لحد ما طلعت النتيجة النهائية. فكان الفائز من كفر الشيخ الأخ محمد السعيد حسنين أبو عيشة، والأخ سميدة عبد القادر محمد من محافظة السويس. ليسمع اسمه يتقدم للجنة شؤون القرآن هنا بجانب المنصة. والأخ أحمد عبد المعطي عبد اللطيف من كفر الشيخ فاز بجائزة عمرة. والأخ عبد الرحمن مصطفى المهدي بمجموع 98.5%، وكان داخل في القرآن الكريم كاملا من 6 أكتوبر. والأخ محمود عطية عبد العزيز من سيدي بشر اسكندرية، والأخ الأخت شيماء محمد محمود محمد عمر. الأخ محمد عبد الواحد محمد سعيد من العامرية. الأخت سنية رزق عبد الحميد من العامرية. يلا يلا يا محمد. الأخ حسام عبد المالك عبد الله من كفر الدوار. والأخ عبد الستار حامد من كفر الدوار. ده نص شيخ، ده نص. انت عايز كم ورقه؟ 3 3. طيب انت اخذتهم خلاص. الاخت مياده شعبان محمد علي رجب من كفر الدوار، دي كانت في مسابقه نصف القران الكريم وبرضه فازت بعمرة. الأخ محمد إبراهيم محمد الإجابة بتاعته 100%، وكان داخل في مسابقة نصف القرآن من 6 أكتوبر. الأخ محمد عبد الله جاد من كفر الدوار. الأخ محمد سعد عبد المولى من كفر الدوار، كفر الدوار مكتسح النهاردة. الشيخ حسن عبر معانا موجود، الأخت منى عمر المر جاد الكريم من الدخيلة، أخيرا من الدخيلة الحمد لله. الشيخ طيب موجود. شيخنا فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم الحمد لله ضيف، ما أقول ضيف، مشارك مستمر في هذه الحفلات، وهذه الحفلات تعقد للعام السادس. حاضر. فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم يشارك للعام السادس على التوالي في هذه الحفلات التي تعقد لتكريم حفاظ القرآن الكريم، وله اهتمام خاص بملف القرآن الكريم وما يتعلق به. ملف القرآن الكريم له اهتمام عند فضيلة الشيخ ويتابع بنفسه وما يتعلق به، حتى دور تحفيظ القرآن الكريم الشيخ برضو بيدور فيها، بيشوف أحوالها وبيشوف يعني الأمور التي تتعلق بها. وأسأل الله أن يوفقه وأن يحفظه وأن يسدد خطاه وأن ينفع به. قبل أن يتقدم فضيلة الشيخ، في أخ صغير تايه، حمزة محمود عبد الحميد الروبي، حمزة، اللي يجد الطفل حمزة يسلمه عند المناصرة، يتعرف عليه يأتي به جزا الله خيرا مع كلمة فضيلة الشيخ، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، فربنا لا يضيع أهله، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء الذي يتكرر كل سنة، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان سلفنا الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه، هو من الأهمية بمكان لعدة اعتبارات. من جملة هذه الاعتبارات أن هذا اللقاء يتعلق بالقرآن، والقرآن هو منبع الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن هو الضياء وهو النور وهو الهدى وهو الحياة، هو الفرقان وهو الذكر، وهو أيضا كتاب ربنا تبارك وتعالى أوحاه إلى نبيه. فما تقرب عبد بمثل ما خرج من الله تبارك وتعالى هو كلام الله جل وعلا، وكما قال عثمان ابن عفان: لو طابت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم تبارك وتعالى. والنصوص كثيرة لعلكم سمعتموها في كلمات إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا. فأن نجتمع مثل هذا الاجتماع لهذه المناسبة كما ذكرنا هي بمثابة تذكير، تذكير وخصوصا في وقت غربة ووقت ثورة ووقت سياسة أيضا. ولا نقلل أبدا لا من قيمة الثورة ولا من قيمة السياسة، ولكن مع الانشغال الكثير لو قلت نسينا كثيرا، لو قلنا المسألة بحاجة إلى إعادة التوازن إلى موضعه المطلوب واللائق، وإلا فالإفراط والتفريط والجور والتعدي وكأنها سمة بشرية، العدل وكأنه عزيز، والعدل أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض، كلكم عنده اهتمام بدين الله، وحتى السياسة مطلوبة، وخصوصا وقد دخلنا هذا المعترك لأسباب ولدواعي كثيرة وعديدة، ولكن الكل من ظواهر مشاهدة لو قلت صار سياسيا الرجل والمرأة والكبير والصغير والعالم والجاهل لا حديث له إلا في السياسة وفي الأخبار، هذه مسألة تؤرق، وخصوصا إذا ما أتت على حساب تعبيد الدنيا بدين الله، إذا ما أتت على حساب تهذيب الأخلاق ومراعاة معاني السلوك، دورات علمية، إذا ما أتى هذا الاهتمام على حساب المسجد، انظروا المساجد اليوم والله الحمد والمنة كثيرة جدا ولكن تشكون إلى ربها. يعني كنا في وقت الشدة وكأن الكل ينشن مسجدا يخطب فيه ويدرس فيه يعطي فيه دورة، الكل وكأنه عنده لبانة إن الأمن بيمنع المساجد ويصد عن سبيل الله. لا، المسألة اليوم مختلفة بتفترق، المساجد مفتوحة، كل المساجد مفتوحة، وانزوى الناس عن كثير من دروس العلم بعدما كان الدرس يعني بيحضره لا أقول العشرات المئات، المسجد بيمتلئ، اليوم الدرس عبارة عن صف، عبارة عن صفين. هل القنوات الفضائية هي التي استحوذت على المتدينين الملتزمين الصالحين من أمثالكم؟ القناة الفضائية لا تصلح عوضا على المسجد، فما الذي حدث؟ ما الذي دهانا؟ هل هي شدة مثلا وأحوال الاضطرار والخوف الذي جعلنا ننصرف عن المسجد؟ أبدا. هل هي قلة المساجد؟ أبدا، المساجد مفتوحة وكثيرة جدا، فما الذي يمنعنا من تعمير المسجد بطاعة الله؟ حلقات ذكر وعلم وتلاوة قرآن ونحو ذلك، انصرف الناس عن كثير من الخيرات. ولذلك أنا واحد من الناس كنت أتوق حقيقة لا لو مد الله في عمري حتى أدرك شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حتى تتجدد المعاني الإيمانية في نفسي وفي نفس الخلق من حولي، وإلا فانصراف واضح وظاهر عن الكثير من الطاعات ومن القربات. كنت أتخيل وأتصور أن السياسة تستحوذ على البعض، مثلا فريق منا يتقن السياسة الشرعية وبقية الخلق تهتم بتعبيد الدنيا بدين الله وإقامة الحق في الخلق، تهتم بالدعوة، هذه هي بداياتنا. لا يصح أبدا أن ننشغل عنها لا بسياسة حزبية ولا بغير ذلك، ولكن واقع الأمر أن الكل انصرف الاهتمامات. هاتوا المشاكل، في مشكلة الآن وبإذن الله تعالى تحل، مشاكل في الدعوة ومشاكل في الحزب. لو نظرت أنت في وسائل الإعلام وفي نبض الواقع، الواقع والإعلام لا يهتم إلا بالحزب، لا يهتم إلا بالسياسة، حتى لو قلت مشكلة في الدعوة هو لا يعير ولا اهتماما ولا انتباها، وكأن الدعوة لا وجود لها. هذه مسألة كما ذكرت تؤرق، يعني لابد من نظر للواقع بعين الاعتبار، استصحاب للسنن الشرعية وللسنن الكونية، وإلا فأي خير يرتجى إذا ما أغلقنا المصاحف مثلا بعد رمضان مرة ثانية؟ إذا ما أهملنا كتاب ربنا، إذا ما أهملنا واجب الدعوة وما اهتم به الأنبياء والمرسلون، وما من نبي إلا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلنا بحاجة لذات، كلنا بحاجة للاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا اهتمام سالم عن كل معارضة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، السياسي وغير السياسي، بحاجة لأن يتلذذ، بحاجة لأن يعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحاجة لذات يضيء له الطريق مهما كان انشغاله ومهما كان اهتمامه. فأن ينزوي الاهتمام بكتاب الله، بتعبيد الدنيا، بدين الله، أن ينزوي الاهتمام بواجب الدعوة. السياسة الشرعية دعوة، سورة من سورة الدعوة، لا نقلل أبدا من شأنها، ولكن شأنها أن تكون بمثابة شراب مع الماء. الدعوة أصل والسياسة الحزبية فرع، كما ذكرنا لا يصح أن تستغرق الكل ولا أن تأتي على الأصل، لا أقول بالإبطال ولا حتى بالإضعاف، هذا غير مقبول. وبالتالي أن تأتي هذه الحفلة في مثل هذه الآونة، هذا توقيت كما ذكرت مطلوب، وهو محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. وأنا أغبط أهل القرآن حقيقة، لا أقول ذلك يعني على سبيل المجاملة، وما اعتدت أبدا المجاملات، وخصوصا في مثل هذه المناسبات، والرائد لا يكذب أهله، لا، هذا اهتمام متأكد. وأنا أغبط حقيقة كل من يمسك المصحف، هو يؤدي واجب، وخصوصا في مثل هذه الآونة، ضعف الاهتمام بكتاب الله تبارك. وددت والله كثيرا وأحدث نفسي كثيرا، لو خلوت أنا بالمصحف أسمع آيات الله أو أردد الآيات البينات، حتى لو لم أرى أحدا ولم يرني أحد، والله هذه أمنية حقيقة. ولكن البعض يقول هذا فرار من الزحف، هذا هروب الدعوة والمشاكل والدخول في الملمات والمهمات، هذه مهمة لابد من النهوض. عسانا نسد ثغرات، كل واحد يقوم لله بحقه نصحا وبيانا، كل واحد يتمم أمرا من الأمور التي قد لا أستطيع ولا أستطيع فولازي أن يقوم بها. فأن تهتموا بكتاب ربكم تبارك وتعالى تلاوة وتحفيظا، القراءات الكبار والصغار والرجال والنساء، مسابقة كهذه لا على جهة نحن لا نهتم كثيرا بمثل هذه الأنوار والزينات والزخارف، حقيقة نحتاج لنور يضيء القلب، يضيء لنا الطريق، وخصوصا في مثل هذه الغربة التي نعيشها ونحياها. فأن تهتموا بكتاب ربكم هذه ثغرة مهمة جدا، وخصوصا في مثل هذه الآونة. أن أجد من يحبد الدنيا ويقول للأم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من يرد شبهات صوفية أو شيعة أو معتزلة أو غير، كل ذلك مطلوب، ثغرات لابد من إقامتها. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أن أجد من يعمر المسجد ومن يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا مطلب شرعي لا يستهان لا يستخف به. أجد من يربي الناس تربية إيمانية، الأخلاق والسلوكيات بحاجة لإعادة نظر، كلنا اليوم بحاجة لإعادة صياغة، وقفة إيمانية لله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. أنا لا يسرني كثرة عدد مع خواء نفس، مع خواء إيماني، نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولأقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومنكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. عندما تكلم الناس على المناصب وعلى المراكز والساعد محموم، لابد من مراجعة النفس، ضبط للأقوال وللأفعال. هل نحن فعلا نتقدم أم نعود إلى وراء؟ وراء لابد من نظر بعين الاعتبار. ماذا كنا وكيف أصبحنا؟ هل أمسنا خير من يومنا؟ مراجعة وصدق من جاء. لا تزيف ولا تدلس على نفسك حساب المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، لابد من عرضه وطرحه على الموازين الشرعية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. اليوم في مستجدات، وبتأتي هذه الحفلة وهذا الاهتمام مع وجود حاكم مسلم يسعى لإقامة الحق في الخلق، يسعى لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. أنا أعتبر آية من آيات الله، وأعتبر هذه الآونة التي نعيشها بمثابة إرهاص بين يدي حدث ضخم، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولله أوس آخرون وخزرجوا. أعتبروا مقدمة بين يدي حدث كبير والمستقبل لدين الله بغلباته وظهوره على الأديان كلها. نحن بحاجة لإقامة أمر الله، ومسيرة آلاف الأميال بتبدأ بخطوة واحدة. ونحن نعيش أياما لم تحدث، لا أقول منذ عشرات السنين، منذ مئات السنين. يعني ماذا كان الحال والشأن؟ الكل كان لربما يتخوف حتى من مجرد الهمس. الدنيا مفتوحة اليوم، يعني سابق الريح في طاعة الله. الكل يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي، وجدتم على الخير أعوانا. فرصة وآونة كما ذكرنا غير مسبوقة منذ مئات السنين. وبالتالي أن نكون صفا واحدة، هذا مطلوب، هذا مشروع. معارات الشخصنة والحزبية المقيتة والعنصرية التي ترد إلى وراء غير محتملة. وبالتالي فالكل لابد أن يسد ثغرة، أن يقوم لله بحقه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نحن في مواجهة خلق يريدون، لا أقول إعادة عقارب ساعة إلى وراء، يريدون طمس الحق والحقيقة، مواجهة المشروع الإسلامي. لما تسمع عن 25 حزب مثلا يأتلفون، لا أقول في مواجهة الرئيس محمد مرسي، لا أبدا، ولا في مواجهة الإخوان، لا أبدا، ولا داعي لتكبير وتضخيم النعرات التي كنت تعيش بها بالأمس. وإلا فمسألة الإخوان، أنت تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، بمعنى إن حتى لو حسنوك أنت وزخرفوك وزينوك وسوادوا صفحة بقية الإسلاميين، قلت مسألة وقت. لو تمكنت أنت، لو تقدمت أنت، ستجد نفس المشهد يتكرر. سلفنت الدنيا، وحتسمع عبارات هي نفس العبارات: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فخمسة وعشرين حزب، إيش علماني وإيش ليبرالي وإيش شيوعي، كلهم ائتلف لمواجهة المشروع الإسلامي. ماذا أنت فاعل؟ مسألة لابد من طرحها وعرضها، تقديم وتأخير وفق شرع الله. وإذا ما أردت أن تحكم على مجتمع بالفشل، انظر لحالة أهله. إذا ما وجدت التشارزم والشر والخل مآلهم إلى فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فإياك أن تكون عنصر هدم. الهدم سهل يسير، البناء صعب عسير. انظر لما حدث يوم أحد، البعض خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله حستغفر لهم ويشاورهم في الأمر. وهم الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كان منهم الاجتهاد رضوان الله عليهم أجمعين. ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين وصفهم صفا واحدا في قتال الأعداء. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لابد من الارتفاع إلى مستوى الأحداث. هذا حدث فارق في عمر التاريخ، لا نقول ذلك على جهة الاستعارة أو استخدام عبارة جمالية أنها مرحلة فارقة في عمر، لا، هي مرحلة فعلا فارقة في عمر التاريخ. فلابد من الارتفاع إلى مستواها، لابد من حرص متأكد على طاعة الله تبارك وتعالى. وأنت هاسعك أن تكون بإذن الله تعالى سببا في البناء، سببا في... البعض يقول يا مسلم العالم اتحد، ولربما لا نستطيع أن نجمع أهل الحجرة الواحدة. هذه مأساة تحتاج إلى تدارك، تحتاج للنظر بعين الاعتبار في السنن الشرعية وفي السنن الكونية، وبالتالي أن نكون صفا واحدا، صفا واحدا خلف الحكم الشرعي. وفيه جهاد اليوم، لا أقول مثل أزهر ومرجعيات ممثلة في هيئة كبار العلماء، في ما خلت الأرض من قائم الله بحجة، في شيوخ أفاضل ما شاء الله يشاركوننا الحفل، كلهم حرص على طاعة الله وعلى إقامة الحق في الخلق. وزير الأوقاف هو أخ بالنسبة لنا، نعرفه عن قرب طبعا، واللقاءات كثيرة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، حرص على الاستنان على الإجهاز على الفساد، عقيدة صحيحة سلفية. وبالتالي أن توجد هذا التيار الذي تتضح فيه ملامح أهل السنة، إخوانكم في مجلس الشورى، إخوانكم في هيئة الحقوق والإصلاح، الشيوخ الأكابر الأفاضل عندنا في الإسكندرية، يعني والله الحمد والمنة. وبالتالي فالعلماء ما زالوا موجودين أسوة وقدوة، أسوة وقدوة، وهم ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. علو الهمة مطلوب، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وأنت تنشد دولة عالمية، هماتنا لا تقصر عن يهود، لا تقصر عن الفاتيكان، لا تقصر عن الأمريكان الذين يسعون لإقامة دولتهم العالمية. وبالتالي فنعرض الآن والشخصانة غير مقبولة، غير مقبول حتى في نطاق السلفيين العدد كبير. والله حتى لو قلت سلفيين لا يقصرون على الإسكندرية، لا أبدا أبدا. تتحرك يمنى أو يسرى تجد أهل الفضل ينتشرون هنا وهناك، ادخل في أي بقعة من البقاع تختارها تجد ما شاء الله على الخير أعوانا، ناس محبين لدين الله، عاملين بشرع الله. أنا لا أحسن الظن بنفسي وأسيء الظن بإخواني، لا أبدا أبدا، إنما المؤمنون إخوة، ضوابط شرعية لابد من التحاكم لها، لابد من الارتفاع لمستواها. وبالتالي أن تأتي هذه المناسبة وهذا الجمع في مثل هذه الآونة مرحلة فارقة، كلكم يستعين بالله، كلكم يرتفع لمستوى الحدث، وأنتم في نعمة، في عافية تجل عن الوصف. وأنا أستعرض المشاهد في سوريا أو في ليبيا قبل ذلك، أو اليمن أو هنا أو هناك أقول سبحان الله ربنا عافانا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لربما كان الإنسان الآن منشغل بولده الذي يذبح بأهل بيته انتهاك أعراض وبنفسه حتى لا أنتم في عافية. فارتفعوا لمستوى الأحداث. ماذا لو كان البلاء كهذا الذي يحدث في سوريا اليوم؟ فهو فضل وتوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. لا داعي للتدني، لا داعي للسفول، لا داعي للانحطاط حتى في الفكر. ارتفعوا لمستوى هذه النعمة التي شرفكم ربنا بحملها. وأنتم تقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين. منهج إيماني لا يقبل مساومة، لا يقبل مفاصلة. عليه نجتمع، نجتمع على طاعة الله، نحق الحق ونبطل الباطل، ونسعى جاهدين في إقامة خلافة على منهاج النبوة. ليس عندنا ما نتوارى به خجلا، لا أبدا. وعندنا رئيس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا لا أزايد ولا أجامل عندما أقول بمثابة آية في المواطن الوعرة والصعبة لا تجد إلا التوفيق والتسديد. في إيران وهو تحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحدث عن قضية سوريا، وأتخيل عندما سيذهب للأمم المتحدة ستجهد بإذن الله، ستجد مشهدا إيمانيا عاليا. أنا أحسن ظن به. فعندنا رئيس مقدام، مقدام، وبالتالي عندك أسوة، عندك قدوة. أنت ترجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحركات والسكنات، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أن تقيم خلافة على منهاج النبوة. الخلافة لن تكون مبتدع، لن تكون صوفية ولا شيعية. الخلافة لن تكون ديمقراطية ولا قومية ولا شيوعية، ستكون خلافة على منهاج النبوة. وبالتالي لابد وأن نتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلنا وترحالنا. لا يصح أن نحيا نقرأ ونقرأ وساعة وساعة، لا. تمثل قول أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أينقص الإسلام وأنا حي في العسر واليسر؟ تأسى بعمر وهو يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، ما بلغ المنى، ما ساد ملك كسرى وقيصر إلا بطاعة الله. وأنت تشاهد مقدمات، وإلا فالبعض كان يراهن على ورقة الأمريكان، و99% من أوراق اللعبة بيد الأمريكان، وإن الرئيس القادم لابد وأن يوافق عليه يهود ويرضى عنه الأمريكان. لا يهود ولا أمريكان، لا. المسلم له شأن وللناس شأن، وأنا أراه رجلا وكأنه ولد من جديد حقيقة. أضع الآية نصب عيني أقول: سبحان من يحيي العظام وهي رميم. وإلا فمن كان يتجاسر على مثل هذه المواقف ويحيى بمثل هذا التوفيق في مثل هذه المواطن؟ فالفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وهم على شاكلاتنا ونحن على شاكلاتهم، ونحن نستبشر الخير. وأيضا تأتي هذه المناسبة الطيبة في شهر ذي القعدة، في الشهر الثاني من أشهر الحج، عبيق وعبير الحج يهل علينا، وكأني بالبجر يفدون على بيت الله الحرام. لسان حالهم ومقالهم ينطق ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إجابة من بعد إجابة، وطاعة من بعد طاعة. والحياة لا تصلح إلا بذلك، لا تطيب الحياة إلا بطاعة الله تبارك. وما عنده سبحانه من نصر وبركة وتمكين وسعة رزق وعز لا نناله إلا بطاعة الله جل وعلا. هذا العصر هو عصر الآيات البينات، انظروا ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. معتقل الأمس والذي يحكم اليوم آية آية. ولا تحجر واسع، ليس بالحتم واللزوم أن تخرج من جيبك الخاص ولا تستبعد فضل الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد. المهدي يصلح ربنا في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجور في ليلة. سحرت فرعون في بداية النهار وأول اليوم أتوا راغبين، في آخر اليوم كانوا شهداء، قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فسبحان من يعمر القلوب بطاعته، من يحيي القلوب برحمته وبذكره، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله. وإياكم أن تحجروا واسعة حتى ولو على جهة التعبير، إن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الحل الوحيد. لا، أنت مخطئ. كم من بلد فتحت بالقرآن وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان، وإلا في البعض كان يقول السلام خيار استراتيجي حل وحيد. من قال لك ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق، لن تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود. البعض وكأنه يستخف بجهاد ونحو ذلك في اللفظ أو في الفعل، لا نقبل هذا الاستخفاف. الجهاد ماض في الأمة، لن يبطل جور جائر، قد يكون هذا هو خياره. قل هذا هو الذي أراه، هذا الذي أقدر عليه، هذا الخيار أقدمه على غيري في هذه اللحظة، ويكون بمثابة الفتوى. والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. أما أن تحجر الواسع وتقول خيار الاستراتيجي ما فيش حل إلا السياسة، لا لا، أنت مخطئ. أنت قد تكون دعوة صالح، رجل تربى تربية إيمانية يرفع أكون في الضراعة لخالق الأرض والسماوات، يستجيب ربنا دعاء. كان عمر بن الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. محمد بن واسع يرفع أصبعه في الغزو يستبشر القادر، حينتصر على الأعداء بالجيوش الجرارة بسياسة مكيافيلية مثلا، نحل فيها الحرام أو نحرم فيها لا طبعا، لا لو ألف لا. وحتى لو كان سياسة حزبية، كل خط سبيل طريق البعض يقوم به البعض، ولا تحجر الواسع. وإلا فكما ذكرت لك لربما كانت دعوة مستجابة يتغير بها الحال. أنا لا أستبعد أن النظام البائد ما رحل إلا بسبب دعوة امرأة مكلومة في جوف الليل، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أنا لا أعول على ثورة والثورة قامت وفي ميدان التحرير فعل الثوار لا أبدا. لماذا تحيل المسألة الثوار وغير الثوار في مسائل إيمانية بنتحاكم لها؟ هذه دعوات يرفعها ربنا دون الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. فقد تكون دعوة امرأة مكلومة لا أستبعد، قد يكون دم بريء كدم السيد بلال والله لا أستبعد، قتل صاحب ياسين. ولما قتل صاحب ياسين الرجل المغمور هذا يقول سبحانه وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، الدنيا تدمر بسبب صاحب ياسين. أي والله أي والله، كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وبالتالي يقتل واحد كسيد بلال وطابور القاتلة والصارعة، ده طابور طويل جدا، طابور المظلومين طابور طويل جدا، واحد فقط يستمطر النقم على البلاد وعلى العباد. لا تستبعد ولا تحجر واسعة، لا في الحل ولا في غير الحل. طالما المسائل مطروحة، ده البعض يقول لك الخيارات مطروحة، الخيارات مفتوحة، الخيارات مطروحة ومفتوحة، وأنت تحجر الواسع، لا داعي لمثل ذلك. ندور مع إسلامنا حيث دار، نعظم الحرمات، نعظم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يظل القرآن كما ذكرت سالما عن كل معارضة مع كل الأعمار، مع كل الفئات، مع كل الذكور وإناث، الكل لابد وأن يهتم بكتاب ربه، وخصوصا في مثل هذه الآونة، مرحلة فارقة، نحتاج لأن نتربى على هذا النبع الصافي كما تربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون الآيات البينات مأخذ التسليم، مأخذ سمعنا وأطاعنا، ونحن في أيام مسائل كثير. نبي الله إبراهيم ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل في هذا المكان القفر نزولا على أمر الله تبارك. لو فعل ذلك واحد منا لقلوا مخبول مدنون، لا شفقة عنده ولا رحمة، لا أبدا، هو النزول على أمر الله، وعلم أن الله لا يضيع أولياءه، لا يضيع أهله. من ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ترك هاجر وهي تبادله نفس اليقين، تقول آه الله أمرك بهذا، يقول لها نعم، تقول فإن الله لن يضيعنا، وقد كان آيات بينات، فيه آيات بينات، نبع ماء زمزم وتعمير الحرم، وتعمير الحرم بصورة والله لو حتى في المنامات يصعب التخيل، يصعب التخيل أن أرض قاحلة، شمس محرقة، جبال شاهقة، تعمر بدعوة رجل صالح. لما ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل تروي الكتب أنه قفل راجعا إلى فلسطين، رافع أكف الضراعة، قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة، إقامة الصلاة لا علاقة بتعمير الآي والله. ولذلك فالرئيس وغير الرئيس والناس لما تنيب لما الرجل يصلي الفجر وتقول لي ستعمر، أي والله العلاقة وثيقة بين الحاكم ومن يحكمه، بين حالة البشر والكون من حولهم. لو أقمنا أمر الله سنأكل من فوق رؤوس، حتى لو لم يكن مشروع نهضة ولا غير مشروع نهضة، الطاعات بتستمطر بها الرحمات، بتستدفع بها النقم. كان عمر بن الخطاب يبعث لولاته ويقول ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع، يضيع الدنيا والآخرة بسبب إضاعته لأمر الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك. فعندما تجد العلاقة وثيقة تعمر السعودية ويأتيها الثمار من كل أوبن سحيق وفج عميق، حتأتيها الثمار. عندهم ميكانة زراعية؟ أبدا. عندهم فلاحين وأرياف وناس يجيدون الزراعة، أرض خصبة، نهر نيل، ده كل الأسباب غائبة، ولكن دعوة، والدعوات من أعظم الأسباب. لا تستهينوا بمعاني الإيمان، إذا ما قيل لك يوما ادعو لا تقل أجرب، إذا ما قيل لك ادعو الله تبارك وتعالى لا تحيل المسألة للحسابات المادية وكل استخفاف، لا ده هذا غير مقبول. وإلا فدعوة رجل صالح وهي من أعظم الأسباب، والدعاء سلاح المؤمن. قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وكانت الإجابة، وكانت الإجابة. أمر، ما انظروا لمشاهد التسليم، أمر صلوات الله وسلامه عليه أن يؤذن في الناس بالحج. استسلم، حاول أن تتدبر، حاول أن تتلذذ كيف سيؤذن في الناس بالحج، من هم الناس يومئذ الذين سيؤذن فيهم نبي الله إبراهيم. لو قلت لربما شاهدت حيوان هنا أو هناك، لربما تقول ده هذا يوم المنى، أبدا، أرض قاحلة، ولكنه تسليم لأمر الله من الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه، دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها علي. فنبي الله إبراهيم يؤذن في الناس بالحج، يأتي الناس من الصين ومن الهند ومن هنا ومن هناك، وتعمر السعودية على مثل هذا النحو، والناس ودوا لو بذلوا المهج، لو ساروا على رؤوسهم بلوغا لبيت الله الحرام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. آية بينة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لحظات مباركات، وكأني يعني بكم لا أقل أبدا من نية طيبة ودعوة صالحة عساها تبلغنا بيت الله الحرام. لحظات فارقة كما ذكرنا تحدث فيها هذه المناسبة، ويتكرر معكم هذا اللقاء، ونسأله سبحانه يعني ونحن قد اجتمعنا هذا الاجتماع أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، واجعل بأسنا على عدوك وعدونا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يقولون عنه هذه الأيام أنه مشروع دكتاتور مرضى القلوب، بيقولوا بيتعامل منه دكتاتور وفرعون جديد. ليه؟ فواحد بدأ يقول بداية الفرعنة ديت أن كل جمعة لازم يقرونا في الجرايد الدكتور مرسي بيصلي الجمعة فين، يعني علشان الخبر ده كل جمعة بيتنشر في الجرايد اعتبروا ان دي بداية صنع الفرعون. يا خبر، طب ده بص للموضوع من الزاوية كويسة، يعني بيقولوا للناس الحمد لله الدكتور بيصلي الجمعة كل اسبوع بيصلي في حتة، علشان الشعب يعرف ان الرئيس بيهتم بالصلاة ورح يصلي صلاة الجمعة، غير يعني من سبقه ما كانش معروف بيصلي الجمعة فين، أو أصلا بيصلي الجمعة ولا لأ، ولا بيصلي بقية الأيام ولا لأ. فالحمد لله في بادرة جديدة إن الرئيس بيصلي الجمعة في المسجد الفلاني، بيصلي الجمعة في المسجد الفلاني، والحمد لله بيصلي الصلوات وبيؤم المصلين. حتى لما راح روما في إيطاليا حرص إن هو يزور المركز الإسلامي ويصلي بالمسلمين اللي هناك إماما جزا الله خيرا. فمرضى القلوب مش عاجبهم حاجة، مش هيرضيهم أي حاجة. الحمد لله الاقتصاد المصري بيتحسن، وزي ما احنا شايفين الأحوال يعني في بداية تحسن، إنما مش هيرضوا بأي إنجاز. الرئيس يصلي الجمعة ويتنشر الخبر في الجورنال مش عاجبهم، طب الرئيس يعمل كذا برضو مش عاجبهم. أي إنجاز مش هيعجبهم. ف ربنا يصلح حالنا وحالهم. المنافقين دول يعني من أخطر الفئات على المجتمع. كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لا أخاف عليكم أحد رجلين، مؤمن ظاهر الإيمان وكافر ظاهر الكفر، وإنما أخاف عليكم منافق يستخفي بالإيمان. منافق بيدارى وراء الإيمان، يعلن الإيمان وهو عدو في الباطن. المنافق هذا الذي يجادل بالقرآن ويجادل بالشبهات، مريض القلب الذي يهدم ولا يبني. وهذه النوعية للأسف الشديد كثيرة وكبيرة، لذلك نحذر منها حتى لا نخدع بها. القدس في خطر، المسجد الأقصى في خطر. قبل يومين دخل مئات المستوطنين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى يؤدون الطقوس اليهودية، وهم بيحاولوا يعملوا الموضوع ده بطريقة منهجية حتى يتعود المسلمون على هذا، تمهيدا لاقتسام المسجد الأقصى أو تقسيمه بين اليهود بين المسلمين كما فعلوا بالمسجد الإبراهيمي. فعاوزين يعودوا المسلمين ان اليهود بيخشوا وبيصلوا في باحات المسجد الأقصى، علشان لما يصدر الأمر بتقسيم المسجد الأقصى يبقى الأمر معتاد عند المسلمين. الأقصى في خطر والقدس في خطر، وأهل النفاق خطر على أهل الإسلام. معنا الدكتور أشرف حجازي ممن ساهموا في هذا الإنجاز، وهذه الليلة مساهمات فعالة وطيبة وجميلة، فنستمع إليه ونحن في انتظار وصول فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. هنسمع الدكتور أشرف حجازي، نأذن للعشاء ويتفضل فضيلة الدكتور يتحدث إلينا وننتظر مجيء الشيخ محمد حجازي. السلام عليكم. أفلحت الوجوه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والله إذا رأيتكم أو من رآكم سر قلبه واستنار فؤاده عندما يرى هذه الوجوه الطيبة والأيدي المتوضئة والعقول والصدور التي يملأها كتاب الله عز وجل. من رآكم تذكر أبا بكر رضي الله عنه، فإنه كان ينفق ماله على رجال ونساء ضعفاء، وكان أبوه ينهاه عن ذلك ويقول لو أنفقتها على أشداء يوالونك، ولكنه كان ينفق ماله على أهل الإسلام وممن أخلصوا لله الرحمن، فكان ينفق أمواله في تحرير رقاب ضعيفة رجالا ونساء يحميهم أو ينأى بهم عن تعذيب الكفار. وفي المقابل كان صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعنا مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكأنما مال أبي بكر رضي الله عنه كان هو اللبنة القوية الشديدة في إنشاء هذا الدين أو التي قام عليها هذا الدين. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عثمان يوم مؤتة وأنفق، وتقدم عبد الرحمن وأنفق، ولكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه، يقصد تلك الصدقات القديمة التي كان يعتق بها رقابا ضعيفة، كانت هي اللبنة الحقيقية في بناء صرح الإسلام. إذا تكلمنا عن التمكين فلقد كان لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيجب أن نستبشر بما نحن فيه من رفع رايات للدين والإسلام، ولكن يجب أن نستقرأ السنن ونعلم ما كان عليه سلفنا الصالح من طريق هذا التمكين. فإن طريق التمكين يجب أن يمر ببدر وأحد والخندق. طريق التمكين له سنة يجب أن يمر ببدر وأحد والخندق. النصر في بدر والتراجع في أحد، ثم تكون الخندق وتبلغ القلوب الحناجر ويبلغ الناس أقصى درجات الخوف والجوع والبرد، ما يأمن أحدهم أن يذهب إلى الغائط وما يجد ما يأكله وما يجد ما يستر به نفسه ويتقي به البرد، شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، ثم يكون نصر الله بلا سبب من البشر، نصر الله بجنده عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ثم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. بعد أن تبلغ القلوب الحناجر يعلن النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء عصر الضعف وانتهاء طمع الكفار في المدينة، ويعلن عصر استتباب الدولة الإسلامية وبداية الفتوحات وبداية الجهاد. هذه سنة مضطردة. فإذا نظرنا إلى جبهة المسلمين الشرقية في العراق وجدنا أن المثنى بن حارثة رضي الله عنه قد بدأ الفتوحات، ثم أعقبه خالد رضي الله عنه، وانتصر خالد في 24 موقعة لم يهزم في واحدة منها قط، ولم يغادر جبهة العراق إلا عندما أمره الصديق أن يكون نجدة، أن يكون نجدة للمسلمين في الجبهة الغربية، لينجد أبي عبيدة، لينجد أبا عبيدة رضي الله عنه. وبعد كل هذه الانتصارات قدم الفرس بقدهم وقديدهم والفيلة، فانسحب سعد من كل تلك البلاد، انسحب من كل تلك البلاد التي أدخلها خالد رضي الله عنه في حوزة الدولة الإسلامية، ورجع إلى حدود الصحراء في القادسية لكي يجعل ظهره إلى مأمن الصحراء، حتى إذا انهزم المسلمون لم ورجعوا إلى فئتهم أبي بكر رضي الله عنه، لم يتقدم الفرس أكثر من ذلك حتى لا يتوه في الصحراء. ثم فحدثت بدر أيام خالد، ثم كانت أحد بانسحاب المسلمين من كل تلك الأراضي، ثم كانت الخندق في القادسية، وجاست الفيلة بين جيوش المسلمين، وقدم المسلمون الكثير من الشهداء، وكان يوما شديدا على المسلمين، وبلغت القلوب الحناجر، وظن المنافقون بالله الظنون، ثم جاء النصر والمدد والقعقاع وهكذا، ثم انتصر المسلمون، وأعلنها بعد ذلك سعد بانتهاء دولة الفرس، ثم انساح في أراضيهم، ولم يهزم المسلمون بعدها أبدا. انطلقوا من نصر إلى نصر، من فتح المدائن إلى نهواند إلى تستر، ولم يهزم المسلمون بعدها أبدا. وإذا نظرنا إلى الجبهة الغربية وجدنا نفس السنة الكونية. عقد أبو بكر رضي الله عنه 4 ألوية لجيوش المسلمين لكي تنسح في الجبهة الغربية تحت قيادة رئيس الأركان والأمير العام أمين الأمة أبي عبيدة الجراح، فانسح المسلمون وفتحوا دمشق وفتحوا حمص، ثم جاءت الجيوش الجرارة. حدثت بدر، وجاء هرقل في 240 من حملة الصلبان وأشد الفرسان، فانسحب المسلمون من حمص وتحصنوا في دمشق حتى يقاتلوا الكفار من أسوارها، فرأوا أن الكفار ينزلون إلى الجنوب لكي يحاصروا المسلمين، فانسحب المسلمون من دمشق وذهبوا أيضا إلى حدود الصحراء، فكانت بدر ثم كانت أحد بانسحاب المسلمين إلى حدود الصحراء. ثم كان يوما شديدا، كان الكفار صفوا جيوشهم في 8 صفوف، 4 في 8 صفوف. الصفوف الأولى كلها من الخيالة، كان في جيش الكفار 80,000 فرس، وكان على خيالة المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه وقيس بن هبيرة في 7,000 فارس. ما يفعل 7,000 في 80,000؟ وكانت خطة خالد أن يترك الفرصة لهجوم الكفار ويظن النصر ويذهب إلى خيام المسلمين، فإذا ذهبوا إلى النساء هجم عليهم خالد، يأخذ أو يستغل الحمية في صدور هؤلاء الجند الصالحين لينقضوا على الكفار، وفعلا انقض الكفار على المسلمين وذهبوا إلى خيامهم وإلى النساء. أول ما يظن أول ما يفجر أو أول ما يظن الكفار أنهم يصلون إليه نساء المسلمين، فلما وصلوا إلى خيام المسلمين ونسائهم انقض عليهم خالد وقيس بن هبيرة في 7,000، وقتل يومها من الكفار 10,000 فارس. ثم ذهب الكفار يتشتتون في أرض المعركة، لم يلاحقهم خالد لأنه علم أن حتى القطة إن حبستها في ركن فلابد أن تدافع عن نفسها. هؤلاء القوم خرجوا من أرض المعركة، ولكن خرجوا من أرض المعركة بعد زلزال شديد جدا أصاب المسلمين عندما رأى المسلمون الكفار يصلون إلى نسائهم. ثم انقض خالد على بقية جيش الكفار من المشاة، وكانت ملحمة عظيمة، قتل في ذلك اليوم 120,000 من المشاة غير 10,000 من الخيالة. ولكن بعد يوم شديد جدا بلغت فيه القلوب الحناجر وظن الكفار بالله الظنون، ثم كان النصر الذي لا هزيمة بعده. وحتى في العصر الحديث نحن نرى التجربة التركية، قام رائد الحركة الإسلامية في هذا الزمان نجم الدين أربكان بإقامة ما يشبه النظام الإسلامي، وكانت بدر وكانت أحد بغلبة العلمانيين عليه، ثم كان الخندق بتولي هؤلاء النفر الذين أرادوا أن يعيدوا هذا المجد الإسلامي التليد في تلك البقاع. نحن لا يجب أن ننظر إليهم ونقول تركيا الآن ما زالت بعيدة جدا عن تنفيذ المشروع الإسلامي، ولكن يجب أن نرى أين كانت وأين أصبحت. أين كانت؟ كانت في الحضيض، كانت تركيا بالسالب كتير جدا، كانت غارقة في الوحل، والآن بدأت تطفو على سطح الماء. الإنجاز الكبير الذي حدث لو بدأ من الصفر لكانوا الآن بلغوا إلى غايات كبيرة. يجب أن يمر المشروع الإسلامي بسنن الله الكونية ببدر وأحد والخندق، ونحن الآن قد مررنا ببدر، ونسأل الله عز وجل أن يهون علينا أحدا والخندق حتى يمكن لهذا الدين فيكون النصر الذي لا هزيمة بعده. وفي خضم هذه الأفراح لا نريد أن ننسى ما يحدث هذه الأيام من هجمة شرسة على نبينا صلى الله عليه وسلم ورمز الإسلام. نحن نعجب من جرأة هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبرأ أيضا من تصرف بعض المسلمين، إما تصرف هزيل في صد هذه الهجمة الشرسة أو إيقاع الأذى ببعض الأبرياء الذين لم يكن لهم شأن بتلك الهجمة الشرسة. وإنا نقول أيضا أن الله عز وجل إذا أراد أن ينشر دينه قيض له من يعارضه حتى يلفت أنظار الناس إليه، فلما أراد الله أن ينصر هذا الدين قيد له هذا الفاجر ليقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع في عرضه التفت الناس إلى هذا الدين، كيف يناصر كل هؤلاء الناس وكيف يحبون نبيهم كل هذا الحب. فلما ذهبوا يبحثون في هذا الدين تقول الأنباء أنه أسلم منهم 360,000 نصراني والحمد لله رب العالمين، وكأنهم حفروا لأنفسهم حفرة، فعلى الباغي تدور الدوائر. وهل نحن فعلا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم الحب الذي ينبغي أن يحب؟ وهل نضحي له صلى الله عليه وسلم بما يستحق؟ ونحن نسألهم لماذا تسبون نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الغرض السياسي من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هؤلاء لم يقعوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أخذوا الضوء الأخضر من حكوماتهم والمتنفذين فيهم. ونحن نقول لهم حوار الحضارات هذا الذي تدعونه هل هو لتزييف الإسلام أم بحق للوصول إلى الحقيقة؟ ثم نذكركم من الذي يحتاج للنصرة؟ أنبينا صلى الله عليه وسلم أم نحن الذي نحتاج إلى أن ننصره؟ ثم نبشرهم البشرى. نبشرهم البشرى، فما هاجم نبينا صلى الله عليه وسلم وما وقع في عرضه أحد إلا ذل وانتكس وانهزم وخذل، والحمد لله رب العالمين. وإن نقرأ عليكم في عجالة بيان جمعية الآل والأصحاب عن الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل أولئك ونعتذر إليك مما فعل هؤلاء. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل أولئك الملحدون من إيذاء سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونعتذر إليك مما فعل قومي من وهن شديد في نصرة سيد الأولياء أو قتل المستأمنين أو إيذاء الأبرياء، فلا نامت أعين الجبناء. وأعجب من حسن تدبير الله تعالى، فإنه إذا أراد أن يرفع دينه قيد له من يعارضه ليلفت أنظار الناس إليه، فقيد له هذا الفاجر ليقع في عرض النبي الطاهر ليغمسه يوم القيامة في بركان من النار ثائر، ويوقظ به نفوس تلهت عن اتباع من كان للدين ناصر. فعجب الغرب من رجل ثارت له كل تلك الحناجر، فذهب يبحث عن شمائله ليعرف أبر هو أم فاجر. فلما قرأوا عنه أسلم منهم 360,000 مناصر. فكلما ازداد فساقهم عن نبينا إدبارا، كلما ازداد عقلاؤهم على ديننا إقبالا، فكان لهم في الحالين نقص ولنا إكثارا. وإن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في مرسله وطعن في شريعته وما أرسل به، وإن سبه صلى الله عليه وسلم أعظم من قتله، لأن الطعن فيه طعن في من صدقه واتبعه، أما قتله فإنه لا يقدح في نبوته صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرجل لا يصبر على سب أبيه فكيف يصبر على سب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم أنفع لنا من آبائنا، فهو الذي دلنا على طريق الجنة، وهو الذي يشفع لنا في دخولها، وإن كان هو أول من يدخلها صلى الله عليه وسلم. فالحق حب نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبنا من حبنا لأنفسنا وأولادنا ووالدينا. وإن كان نصر المؤمن واجبا، فكيف بنصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالغيب؟ فإن نصره من أوجب الواجبات، وعلينا أن نبذل لذلك أنفسنا وأموالنا ودماءنا وهل هناك أبلغ في إذلال الدين وإهانة كتاب رب العالمين من إظهار الاستهزاء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وإنه يجوز أن يعاهد الكتابي رغم أنه يسب الله تعالى بنسبة الولد له سبحانه، إلا أنه ينتقض عهده إذا سب رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن من سب الله تعالى لن يضر الله شيئا، ولا يضر إلى نفسه بإلقائها في النار يوم القيامة، ولا يعاقب على كفره في الدنيا، لكن يعاقب على قطع الطريق والزنا بالمسلمة بانتقاض عهده وزوال أمانه وإهدار دمه. وهذه الذنوب أقل من الشرك، إلا أنها حق الآدمي الذي لا تسامح فيه، وحق نبي المسلمين أولى من حق أحد المسلمين. وليس لشاتم النبي صلى الله عليه وسلم توبة، إنما هو إقامة الحد بلا استتابة. وحتى الكافر الحربي إذا نقض العهد يمكن أن يعاهد من جديد، إلا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقض عهده ويزول أمانه ويهدر دمه. وإن نسألهم: لماذا كل هذا البغض لنبينا صلى الله عليه وسلم، لنبينا الكريم، وهذا الحقد على ديننا العظيم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أم أنها بالونات اختبار يدرسون بها مدى غضبتنا لنبينا المختار صلى الله عليه وسلم؟ أم أنهم بذلك يزرعون الفتنة بين العباد ويجعلون ذلك سببا للتدخل في شؤون البلاد؟ أم أنهم يشتتون جهدنا ليصرفوننا عن إعمار بلادنا؟ أم أنهم يصرفون أنظارنا عن فجائع أخرى تصيبنا؟ وإنك لترى الدول الكافرة إذا أصابها سهم من الإسلام سموه إرهابا، وإذا أطلقوا سهامهم على نبي الإسلام سموه إبداعا، زورا منهم وبهتانا. وحرية الفكر التي يدعونها إنما هي حرية الكفر، لأن من دعاهم إلى العفة والإيمان سموه رجعيا ظلاميا، ومن دعا إلى الإباحية والإلحاد سموه متحررا حضاريا. عباد الله، نحن الذين نحتاج إلى نصرته حتى نستطيع يوم عند الحوض إجابته وننال يوم الفزع شفاعته. وإن الله قد نصرهم من دون العالمين فقال: إنا كفيناك المستهزئين. وإن مؤذيه لا بد أن يبتر، قال الله: إن شانئك هو الأبتر. والشاتم صار إماما في الكفر، قال الله: فقاتلوا أئمة الكفر. وتطهير الأرض من شاتمه من أعلى شعب الإيمان بمرسله تعالى. وإن تخاذلتم فما عذركم عند الله؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. وإن نصرته باتباع ملته ورفع رايته وتبليغ دعوته ونشر شريعته. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولكننا للنبي ناصرين وعن الدين للنبي ناصرون وعن الدين مدافعون، فما زال فينا أوس وخزرج آخرون. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وإن الله يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا فكيف يدافع عن أنبيائه. وإن سبوا نبينا فنحن لا نسب أنبياءهم، فنحن لا نفرق بين أحد من رسله. وإن نبشركم البشرى، فما سب قوم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا هزموا وانتكسوا وتفرقوا وداخلهم الرعب وذلوا، ومدر الفاجر أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين. فإن هذا الفاجر سيذهب إليه مع الفاجرين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قد أرهقه الحر الشديد وألجمه العرق المديد يجري عريانا بين العبيد، فيتوسل إلى سيد الأنبياء أن يستشفي عند رب الأتقياء أن يبدأ الحساب. فقد طال الانتظار وانقطع الأمل في الفرار، وإن كان الحساب يؤدي به إلى النار. وذلك هو مقام نبينا المحمود ودليل رفعته عند الإله المعبود. والختام سلام على من رأى حق سيد الأنام وراح ينصره بالكلمة والحسام، وشهد أن دين الإسلام هو دين ربنا السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي استمعنا إليها بعد الفيلم المسيء والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الضجة التي أثيرت بسبب الفيلم بيومين أو ثلاثة، أعلن حزب الناتو تعليق عملياته في أفغانستان، بل إيقاف العمليات في أفغانستان. هذا الإيقاف للعمليات معناه الهزيمة، معناه أنه فشل في أفغانستان، فشل وهزم، لذلك أوقف العمليات. ده إقرار بالهزيمة، ولكن إقرار كده يعني مغلف، إقرار مغلف، إنما هذا إعلان فشل وهزيمة في أفغانستان. ثم في اليوم التالي رئيس الأركان الأمريكي السابق قال عجز الموازنة الأمريكية لهذا العام سيؤدي إلى تراجع أمريكا عن الصدارة في مجال القوة العسكرية، يعني لن تعود أمريكا هي القوة العسكرية العظمى في العالم بسبب عجز الموازنة. هذا إقرار لأول مرة واعتراف لأول مرة وبيان يذاع لأول مرة. هم في تراجع باعترافهم في فشل في أفغانستان، وهذه مبشرات ومؤشرات، والبقية تأتي إن شاء الله. أيها الإخوة، نحن بفضل الله كثير، ولكننا معطلون، هناك طاقات كثيرة معطلة. العدد الذي أمامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكنه معطل، الطاقات معطلة، فلو تحركنا، لو تحركت هذه الأعداد لتغيرت الأحوال كثيرا إن شاء الله. مرة ثانية أنبه وأذكر إخواني، هذا العدد ما شاء الله كثير كبير، وغيره هناك أعداد غفيرة في كل مكان بفضل الله، ولكن هذه الأعداد معطلة لا يعملون في مجال الإصلاح، لا يعملون في مجال الدعوة إلى الله، لا يعملون في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يعملون في تعليم الناس وتحفيظ الناس كتاب الله عز وجل. وبالتالي لابد من التذكير، لابد أن تتحركوا، لابد أن تعلموا الناس وأن تمدوا أيديكم إلى الناس. هناك الكثير ممن لا يصلي من الرجال والنساء، فذكروهم وانصحوهم وعلموهم حتى تنصلح الأمور إن شاء الله. احنا أذننا لصلاة العشاء، هنصلي العشاء في انتظار مجيء الشيخ سعيد عبد العظيم يصلي العشاء جنبينا، وفضيلة الشيخ محمد حسان والدته مريضة واضطر إلى أن يذهب لزيارتها والبقاء معها، وقد أكد مرارا على حضوره، فعندما يعود فضيلة الشيخ من صلاة العشاء نعرف منه إن كان سيتمكن من اللحاق بنا الليلة أو نقبل اعتذاره لزيارته لأمه، وندعو لها بالشفاء ونلتمس له العذر ونحسن به الظن، خاصة وقد أنه أكد مرارا اليوم أنه قادم، ولكن الأمور العارضة هذه الطارئة لا دخل له بها ولا دخل لنا أيضا بها، والتوفيق من عند الله عز وجل. على أي الأحوال حقيقة أنا في قمة السعادة اليوم، الشيخ لو حضر يضيف سعادة إلى سعادتنا، لو لم يتمكن من الحضور فسعيد بحضوركم أنتم، وسعيد بحضور المشايخ الذين شرفونا الأزهر والأوقاف والدعاء إلى الله عز وجل، والإخوة يعني أصحاب الخير، وسعيد بحضوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، أما بعد، مرة ثانية أذكر نفسي وإخواني أن نعمل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. كل إنسان يعمل في منطقته بين جيرانه وبين زملائه في العمل، وإذا مر على مقهى ويستطيع أن يذكر الناس بالصلاة، علينا أن نعمل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وفي إصلاح ما أفسده المنافقون من عقائد الناس ومن أخلاق الناس، فالأمر خطير، الشر كثير والخبث كثير والفساد كثير، فلابد أن نتعاون في تغيير هذا الشر وهذا الخبث وهذا الفساد. لذلك أذكر إخواني ألا يسكتوا، الصراع بيننا وبين المنافقين في المرحلة المقبلة على عقول الناس، من يصل منا إلى عقول الناس هم يسلطون القنوات والمجلات والصحف والجرائد، يسلطونها على عقول الناس حتى يسيطروا على عقول الناس ويؤثروا على الناس ويخوفوا الناس من الحل الإسلامي والمشروع الإسلامي، ويخدعون الناس بعبارات مغلوطة وحقائق مغلوطة أو مبتورة أو مشوهة. الصحفي عادل حمودة استغرب أن الرئيس محمد مرسي أمر وزارة الخارجية أن تقيم دعوة في أمريكا على من كانوا وراء هذا الفيلم المسيء. فعادل حمودة بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مصري، ما كانش مواطن مصري، فليه وزارة الخارجية المصرية اللي هتقيم دعوة قضائية في أمريكا؟ الرسول ما كانش مصري، الرسول سعودي أو يعني من جزيرة العرب، فالسعودية هي اللي تقيم هذه الدعوة. سبحان الله، ما هذه العقول؟ ما هذه النوعيات؟ ما هذه النفسيات اللي يقول ان النبي ما كانش مصري فالسعودية هي اللي تتحرك تقيم الدعوة القضائية؟ ما هذه العقول؟ ما هذه النفوس؟ وبيتكلم في القنوات وبيكتب في الصحف والمجلات. النوعية دي في منها كتير مرضى القلوب، أصحاب النفاق، للأسف هم بيغزوا عقول الناس، بيخدعوا الناس، بيسيطروا على الناس، وعبارات كثيرة مشابهة لهذه العبارات. المقصود ان هم بيحاولوا يوصلوا للناس، واحنا يا جماعة لازم نوصل للناس اكتر منهم ان شاء الله، لازم نقنع الناس ونفهم الناس، لازم ان شاء الله نوصل للناس ونكلم الناس ونفهم الناس ونعلم الناس، لان الناس هم مجال الصراع بيننا وبين المنافقين في المرحلة المقبلة. لذلك لا يصح لأحد أن يسكت، لا يصح لأحد ولا ينبغي لأحد أن يسكت. نحن في صراع، نحن في صدام، نحن في معركة، نحن في حرب مع المنافقين. المخرجة إيناس الدغيدي مذيع عامل معاها لقاء، فجاب لها لقطة، لقطة من الناس اللي بيتكلموا على الفنانات، الدكتور عبدالله بدر والدكتور محمود شعبان والمستشار الحسيني، وكان معاهم رابع، قاعدين وبيتكلموا عن الممثلة الفلانية اللي انتوا عارفينها. فجابوا اللقطة دي للمخرجة إيناس الدغيدي، الدكتور عبدالله بدر والدكتور محمود شعبان والمستشار الحسيني والرابع أنا مش فاكر مين. فشافت اللقطة وشافتهم بيتكلموا، ثم قالت عنهم أولئك سفهاء. الدكتور عبدالله بدر سفيه، الدكتور محمود شعبان سفيه، المستشار الحسيني سفيه، هم دول السفهاء. المذيع جابها وقالت، بتقول على الدعاة والمشايخ والعلماء سفهاء. قلت صدق الله إذ قال في كتابه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله. أهل النفاق بيروا على أهل الإخلاص سفهاء، قالوها زمان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا يقولونها على العلماء والدعاء والمشايخ. المقصود احنا في حرب، احنا في صدام. النفاق واهل النفاق يحاولون ان يصلوا الى الناس. اليوم يعني هذه الايام قرروا ان يتغيروا، فبدأوا يعملوا ايه؟ ينزلوا للناس ويجمعوا اموال من الاغنياء الأثرياء وينزلوا يوزعوه على الناس، زي ما الإخوة في العمل الاجتماعي بينزلوا للناس بيوصلوا لهم يعني الزكوات والصدقات. فأهل النفاق بيحاولوا ينزلوا للناس فيعملوا زينا، يوزعوا بعض الأموال، وبدأوا يوزعوا سكر وزيت وشاي تموين. يعني المقصود ان هم بيحاولوا ينزلوا للناس ويوصلوا للناس، بيحاولوا يسيطروا على الناس ويأثروا على الناس. لذلك أقول نحن في صراع، في صدام، نحن في مواجهة، في معركة، لابد أن نخوض هذه المعركة وننجح فيها إن شاء الله. لابد أن ننتصر على النفاق وعلى أهل النفاق. تحملوا المسؤولية، تحركوا وتكلموا، غيروا وأصلحوا ما أفسده المنافقون. لا تسكتوا، وإنما تحركوا بأقصى طاقة. أيها الإخوة الأحباب، أنا سعيد بوجودكم مرة ثانية وثالثة. أنا قلتها مرات والله، وجودكم يسبب سعادة. وأنا الحقيقة شخصيا وأظنكم كذلك، أنا جيت في المقام الأول لكي أشجع الحفاظ وأدعمهم وأساهم في تكريمهم وأسعد بهم تعظيما لشأن القرآن الكريم، اهتماما بشأن القرآن الكريم والقراء. فاحنا جينا كلنا علشان الحفاظ والقراء، وجمعنا النوايا، قلنا نجتمع بالعلماء ونستمع إلى العلماء والدعاء والمشايخ. الحمد لله استمعنا إلى يعني عدد لا بأس به منهم، وإن كان غياب الشيخ حسان ربما يحزننا ويؤلمنا، ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل، لعله بذنوبنا نستغفر الله ونتوب إلى الله، ولعله خير إن شاء الله. إن شاء الله يكون خير، وندعي له بالحفظ والصحة والشفاء، وندعي لوالدته بالصحة والعافية والشفاء، وبندعي للحاضرين جميعا. ومع مسك الختام، مع مسك الختام آيات من كتاب الله عز وجل، قبل أن نستمع إلى القرآن الذي جئنا من أجله، أسأل الله أن يبارك في الحاضرين وأن يحفظهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يرفع شأنهم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يجزي خيرا كل من ساهم في هذا الحفل، المحفظين والممتحنين وأهل الخير من المسلمين والإخوة القائمين على النظام والإخوة اللي شرفونا في الحضور، جزاكم الله خيرا، أسعد الله أوقاتكم. إيه؟ طيب، جزاكم الله خيرا، نستمع إلى القرآن الكريم قبل الانصراف، نستمع إلى القرآن الكريم تعظيما لشأن القرآن، تعظيما لشأن القرآن. استمعوا إلى آيات من كتاب الله عز وجل ثم تنصرفوا راشدين في حفظ الله وفي أمان الله. وأسأل الله أن يجمع شملنا مرات ومرات للاحتفال بحفاظ وقراء القرآن الكريم، ونساهم في مسابقة أم السعد الكبرى. جزا الله خيرا وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ أسامة الأباصيري والفريق المعاون له، ولجنة شؤون القرآن خيرا، ولجنة النظام القائمة على النظام. أسأل الله أن يجازيهم خيرا مع آيات من كتاب الله. والأخ القارئ تامر فليقرأ وفقه الله، تقبل الله منا ومنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. ياريت الإخوة الحاضرين يبقوا، لأن يعني تنظيم يعني إنهاء الحفل يحتاج إلى عدد كبير وطاقات من الإخوة. اللي يقدر يساهم بقوته وصحته يساهم، إن هذه التجهيزات تحتاج إلى عدد كبير في إيه؟